السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية، دورة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه، والتي تقام في محافظة الجهراء من دولة الكويت، حرسها الله عز وجل وعمرها بالإيمان والأمان والخير والبركات، وحرسها من الشر وأهله. وإنني لأرحب بإخواني بترحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول مرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أيها الإخوة، هذه الدورة يتغيى فيها الإخوة أن تكون دورة تخصصية في علوم الفقه، حيث يشرح فيها إن شاء الله متون في القواعد الفقهية وفي أصول الفقه وفي الفقه. ونبدأ بشرح متن في القواعد الفقهية، وقبل أن نشرع في المقصود نقدم بمقدمات باختصار شديد مراعاة لوقت الدورة. وأول هذه المقدمات تتعلق بمعنى القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية مركب وصفي من كلمتين، القواعد والفقهية. أما القواعد فجمع قاعدة، والقاعدة في اللغة تدور على معنيين، أما المعنى الأول فهو الثبوت، فالقاعدة أي الثابتة، ومن هذا المعنى القعود الذي هو الثبوت، ويقال للأشل مقعد لأنه ثابت لا يتحرك. والمعنى الثاني الأصل لما فوقه، الأصل لما فوقه يسمى قاعدة، ومنه قواعد البيت تسمى بهذا لأنها أصل يقوم عليه البيت. وأما القاعدة من حيث هي قاعدة عند العلماء فهي حكم كلي منطبق على جزئياته، حكم كلي منطبق على جزئياته، حكم أي فيه نسبة أمر إلى أمر، كلي أي شامل، أي شامل ينطبق على أفراده، ينطبق على أفراده. مثل نقول المؤمن في الجنة، المؤمن في الجنة، هذه قاعدة لأنها حكم كلي شامل لجميع أفراده، شامل لجميع أفراده، فكل مؤمن في الجنة إما أن يدخلها ابتداء، وإما إن كانت له ذنوب وشاء الله أن يعذبه بها يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة، فهذه قاعدة لأن حكم كلي منطبق على جزئيات. الفقهية نسبة إلى الفقه، والفقه في لغة العرب هو الفهم مطلق، وفي الاصطلاح عند العلماء له معان، المعنى الأول فهم ما في الكتاب والسنة، فهم ما في الكتاب والسنة يسمى فقه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين بفهم الكتاب والسنة. ويأتي أيضا الفقه بمعنى العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، هذا يخرج العلم بغير الأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفروعية، هذا يخرج العلم بالعقيدة، المكتسب أي أنه مستنبط، فالفقيه هو الذي يستنبط من أدلته التفصيلية، يعني من أدلة الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا هو فقه الأئمة والمجتهدين، لأنه فقه ينبني على الاستنباط، والاستنباط إنما هو لأهل الاجتهاد. والمعنى الثالث العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتها التفصيلية. الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله مكتسب يعني مستنبط، أما هذا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية مع الأدلة، فهو يعرف الأحكام مع الأدلة لكن ليس هو الذي استنبطها، وهذا فقه كثير من العلماء كابن قدامة مثلا والنووي وكثير من العلماء المعاصرين يعرفون الأحكام مع أدلتها لكنهم أخذوها من العلماء لم يستنبطوها بأنفسهم، ويسمون فقهاء بهذا المعنى. والمعنى الرابع هو حفظ الفروع الفقهية، حفظ المسائل، أن يحفظها حفظا كان يحفظ متنا، فهذا فقه ويسمى حافظه فقيها. والأقرب هنا هو المعنى الأخير، فهي قواعد حفظ الفروع الفقهية، يعني القواعد التي تعين على حفظ الفروع الفقهية. وأما القاعدة الفقهية عند العلماء فهي حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب، حكم كلي، حكم كلي كما فهمنا في شمول، ليس خاصا بمسألة أو مسألتين، في شمول يتعرف أي بإهمال الذهن والعلم يستطيع من يعرف القواعد الفقهية أن يعرف أحكام المسائل، تعرفوا منه على حكم الجزئيات الفقهية أي المسائل مباشرة، مباشرة يعني هو من نفس القاعدة، من القاعدة فيها حكم، من عرف يعرف الأحكام. يعني جاءنا إنسان قال يا شيخ أنا صليت العصر ولكني بعد أشك أني كنت أحدث قبل الصلاة، ما حكم صلاة؟ نقول له صلاتك صحيحة لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. من القاعدة عرفنا الحكم، عرفنا الحكم. جاءنا رجل قال شيخنا أنا الشيطان أتعبني، أنا أشك أني طلقت زوجتي. نقول زوجتك في عصمتك لأن اليقين لا يزول بالشك، يتعرف منه على حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب، يعني ليس خاصا بباب واحد، لأن الخاص بباب واحد يسمى عند أكثر العلماء بالضابط، مثل ما نقول الأصل في الآنية الطهارة، هذا خاص بباب الآنية، هذا ما يسميه أكثر العلماء، ما يسمونه قاعدة وإنما يسمونه ضابطا لأنه يضبط الباب. وأما الأمر الثاني فهو يتعلق بالمنظومات في القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية علم اهتم به العلماء مؤخرا في القرن السابع وما بعده، ولذلك تأخرت المنظومات فيه، فأقدم منظومة نعرفها هي المنهج المنتخب لعلي بن القاسم المالكي الشهير بالزقاق، المتوفى سنة 1290 من الهجرة. هناك منظومات كثيرة في القواعد الفقهية، لكن من وجهة نظري والله أعلم أهم المنظومات منظومتان، أهم المنظومات في القواعد الفقهية منظومتان. المنظومة الأولى الفرائض البهية التي بين أيدينا، وأهميتها تنبل من جهة جمعها لأهم القواعد الفقهية، من جهة جمعها لأهم القواعد الفقهية، فمن عرفها وفهمها يكون فهم أهم القواعد الفقهية. والمنظومة الثانية منظومة الشيخ بن سعدي رحمه الله عز وجل في القواعد الفقهية، وأهميتها تنبت من أنها جمعت الرواجح في القواعد الفقهية، جمعت الرواجح. فالشيخ بن سعدي رحمه الله تغيى في منظومته ذكر الراجح في القواعد الفقهية، وقد أصاب في أكثرها، وإن كان بعض ما اختاره يظهر للناظر أن الراجح غيره ولكنه قليل جدا بالنسبة لتلك المنظومة. المنظومة التي بين أيدينا وهي الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل الحسيني اليمني، المتوفى عام 35 بعد الألف من الهجرة، نظم فيها ناظمها القواعد التي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، ولم يترك مما ذكره السيوطي شيئا، بل نظم القواعد وتفصيلاتها. والمنظومة في 526 بيتا، في 526 بيتا، 35 بيتا منها في المقدمات، في المقدمة يعني من جهة سبب تأليفها ونحو ذلك، ومئة وواحد وثلاثون بيتا في القواعد الخمس الكبرى، 131 بيتا في القواعد الخمس الكبرى، ومئتان وتسعون بيتا في القواعد الكلية، 290 بيتا في القواعد الكلية، و92 بيتا في مسائل خلافية عند الشافعية ذكر فيها الراجح عنده. والذي يهمنا في المنظومة الأبيات المتعلقة بالقواعد، بالقواعد الخمس الكبرى والقواعد الكلية، وهي تقريبا في 420 بيتا، وسنشرحها إن شاء الله كلها، أعني 420 بيتا في هذه الدورة. وسيكون شرحنا لها إن شاء الله شرحا مختصرا غير مخل بما يحقق المقصود، فنفهم المراد والمعنى والأحكام المرادة من غير تتبع للتفصيلات، فإن الدورات العلمية ليست لتتبع التفصيلات الجزئية، وإنما للضبط العلمي العام بشرط أن يكون صحيحا، وهذا ما نرجو أن نسير عليه إن شاء الله عز وجل. فنشرع مباشرة في الباب الأول في القواعد الخمس الكلية في القدرة في الصفحة 17. فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله: الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال وتجرب المشقة التيسيرا، ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال فضلا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة. نعم، هذه القواعد تسمى عند العلماء بالقواعد الخمس الكبرى، بالقواعد الخمس الكبرى، وهي قواعد قد أجمع عليها العلماء، أجمع العلماء على هذه القواعد الخمس، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، وهي قواعد كلية كبرى. فما معنى كلية؟ معنى كلية عند علماء القواعد أنها لا تدخل تحت قاعدة أخرى. إذا قيل عند علماء القواعد هذه قاعدة كلية، فمعنى ذلك أنها لا تدخل تحت قاعدة أخرى. طيب ما معنى الكبرى؟ معنى الكبرى أن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا، أن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا، حتى قال العلماء إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس، إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس. فهذه القواعد الخمس من خصائصها أنها تدخل جميع أبواب الفقه، أنها تدخل جميع أبواب الفقه، فالفقه كله يدور عليها ويرجع إليها. ولذلك بعض الأصوليين عد هذه القواعد الخمس الكبرى من الأدلة الكلية، بعض الأصوليين عد هذه القواعد الخمس الكبرى من الأدلة الكلية، لأنها مجمع عليها، ولأن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا. إذن لماذا وصفت هذه القواعد الخمس بكونها كبرى؟ الجواب: لأن الفروع المندرجة تحتها كثيرة جدا حتى تكاد أن تستوعب الفقه، حتى تكاد أن تستوعب الفقه كله. طيب السؤال: هل القواعد الكلية منحصرة في الكبرى؟ الجواب: لا، بل القواعد الكلية أوسع من الكبرى. إذن كل قاعدة كبرى فهي كلية، وليست كل قاعدة كلية كبرى، كل قاعدة كبرى فهي كلية، وليست كل قاعدة كلية كبرى، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: بزعبهم قد أرجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، هي اعتبار الجميل المصالح وترضيه المفاسد القبائح. نعم، بل بعضهم أي العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي المعروف المسمى عند العلماء بالعارف بالمصالح والمفاسد، أرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. ومعنى هذا يا إخوة أن هذه القواعد الخمسة الكبرى فيها جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن قلنا إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس الكبرى، ثم قلنا إن بعض أهل العلم أرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. والحق أن الشرع كله مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فربنا سبحانه حكيم عليم، ما شرع شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكمة إما جلب مصلحة وإما درء مفسد. والمقصود هنا أن هذه القواعد الخمسة الكبرى جالبة للمصالح إن فهمت وطبقت، ودارئة للمفاسد إن فهمت وطبقت، فهي ترجع إلى هذه القاعدة وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. فقال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبل. نعم، بل قد قال إنه يرجع إلى جلب المصالح، لأن درء المفاسد جلب للمصالح، بل هو أعلى الدرجات عند العقلاء. العاقل يحرص على درء المفاسد أعظم من حرصه على جلب المصلح، فدرء المفسد هو أعلى مصلح. وذلك دائما أقرب المسألة للإخوة، أقول الطلاب بعد الاختبار، الطالب إذا لقي الأستاذ أول ما يسأل يقول بشر يا شيخ عسى ما في رسوب، يسأل عن الرسوب اللي يبحث عن درء المفسد. فإذا قال الأستاذ لا الحمد لله الجميع ناجح، قال عسى الدرجات طيبة، يرجع إلى جلب المصلحة والمنفعة. ودرء المفسدة جلب في الحقيقة للمصلحة. فالمقصود أن هذه القواعد تدور على جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال رحمه الله: وإذا أردت الخمسة بالتجميل فهذا ذكرها على التفصيل، الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات. نعم. قال الأصل، الأصل هنا يقوى بمعنى الدليل، الأصل هنا بمعنى الدليل، وهذا أحد معاني الأصل عند العلماء. نقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فيقول الأصل في الأمور بالمقاصد، أي الدليل لقاعدة الأمور بالمقاصد ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الأصل في الأمور، الأمور هنا جمع أمر، والأمر بمعنى الحال والشأن، بمعنى الحال والشأن، فهو يشمل الأقوال والأعمال. ومنه قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، أي ما حال فرعون برشيد، ما حال فرعون برشيد. تعرفون أن الأمر أيضا يأتي بمعنى الطلب، أن الأمر يأتي بمعنى الطلب. وفرق كثير من العلماء بين الأمر بمعنى الحال والشأن والأمر بمعنى الطلب، أن الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور، أن الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على ماذا؟ على أمور. وأما الأمر بمعنى الطلب فإنه يجمع على أوامر، فإنه يجمع على أوامر، يقال أوامر الشرع، أوامر الشرع، أي الطلب الذي جاء في الشرع. فالمقصود بالأمور هنا الأحوال من الأقوال والأعمال، كلها تدخل في هذا. بالمقاصد الباء للتعليق، الباء هنا للتعليق، أي الأمور معلقة بالمقاصد. والمقاصد جمع مقصد، والمقصد هو الإرادة، المقصد هو الإرادة. فالمقصود بالمقاصد هنا النيات، المقصود بالمقاصد هنا النيات. والنيات جمع نية، والمراد بالنية الشرعية انبعاث القلب إلى العمل، وتوجهه إليه توجها جازما تقربا إلى الله، انبعاث القلب إلى العمل، وتوجهه إليه توجها جازما تقربا إلى الله. هذه النية الشرعية، انبعاث القلب، فالنية محلها القلب إلى العمل المراد، وهذا يشمل الأقوال والأفعال. وتوجهه إليه توجها جازما، يعني لا تردد فيه، لأن الذي يقع في القلب إما ميل مع التردد وإما انبعاث مع الجذب. أما الميل مع التردد فهو هم، فهو هم، وأما الانبعاث مع الجذب فهو نية، وكلاهما في الخير خير، كلاهما في الخير خير، وخيرهما النية. يعني العبد إذا هم بالخير كتبت له حسنة ولو لم يفعل، ولو لم يفعل. إنسان مثلا ليلة الاثنين، ليلة الاثنين ما لا قلبه إلى أن يصوم غدا، لكن مع شيء من التردد ما جذب، نقول هم بأن يصوم الاثنين. طيب إذا جزم نقول نوى أن يصوم الاثنين، وهو يؤجر على الهم ويؤجر على النية أجرا أعظم، يؤجر على الهم ويؤجر على النية أجرا أعظم. إذا نقول وتوجهه إلى القلب وتوجهه إلى العمل توجها جازما تقربا إلى الله. هذه النية الشرعية، لأننا نتكلم عن النية الشرعية، فلا تكون النية شرعية إلا إذا ابتغي بذلك وجه الله، كان ذلك تقربا إلى الله عز وجل. فمعنى هذه القاعدة الأمور بمقاصدها أن أعمال الإنسان من أقواله وأفعاله معلقة بنيته ومربوطة بنيته، ومربوطة بنيته، يعني أحكامها مبنية على نية، تصح بالنية وقد تفسد بالنية، تصح بالنية وقد تفسد بالنية، يتاب عليها بالنية وينقص الأجر بمقدار ما يحدث من نقص في النية، وقد يذهب الأجر بالكلية لخلل في النية. علماء القواعد يبدأون بهذه القاعدة، يبدأون القواعد الفقهية بهذه القاعدة. لماذا؟ لأن النية تسبق القول والعمل، لأن النية تسبق القول والعمل، وهذه القاعدة متعلقة بالنية. واقتداء بالمحدثين الذين يبدأ أكثرهم بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا هو السر في بدء أكثر علماء القواعد القواعد بقاعدة الأمور بمقاصد، لأنها متعلقة بالنية، والنية تسبق القول والعمل. واقتداء بالمحدثين الذين يبدأ كثير منهم كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنية، يقول الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي عمدة القاعدة هذا الحديث، وإن كان القاعدة لها أدلة كثيرة جدا لكن عمدتها هو هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث فيه حصر، إنما الأعمال بالنيات، أي أن أعمال العبد معلقة بنيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، فله من عمله ما نوى، إن نوى وجه الله نال الثواب من الله، وإن نوى الدنيا وكل إلى الدنيا، إن نوى الثواب من الله نال الثواب من الله، إن نوى وجه الله نال الثواب من الله، وإن نوى الدنيا وكل إلى الدنيا، ومن وكل إلى الدنيا فقد خسر وخاب. وهو مروي عن الثقات. هذا الحديث في أوله خبر أحد إلى يحيى بن سعيد، ثم كثر رواته، وجاءت بعض المحدثين يعدون هذا الحديث من أخبار الأحد، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن أعلى إسناده في من باب الأحد، والأمر الثاني أن المتواتر يشترط أن يكون التواتر في جميع طبقاته. وبعضهم يذكر هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وذلك يعود إلى أحد أمرين: إما باعتبار ما بعد يحيى بن سعيد حيث كثر رواته حتى عد بعض العلماء ذلك من باب التواتر، وإما باعتبار المعنى، يعني كما تعرفون يا أخوة التواتر إما لفظي وإما معنوي. تواتر اللفظي مثل يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا ومعنى. والتواتر المعنوي مثل أحاديث الحوض والشفاعة لم تتفق في ألفاظها لكنها متفقة في معناه. فحديث إنما الأعمال بالنيات من حيث المعنى متواتر ولا شك، فإن أحاديث كثيرة جاءت بمعنى. فهذا الحديث هو أصل القاعدة، وإن كانت القاعدة تدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: قال وذا الحديث ثلث العلم، وقيل ربعه فجل بالفهم. نعم، قالوا أي قال بعض العلماء كالشافعي وأحمد إن هذا الحديث ثلث العلم، ومعنى كونه ثلث العلم قال بعض أهل العلم باعتبار ما يكتسب به، قالوا باعتبار ما يكتسب به، وما يكتسب به ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. القلب واللسان والجوارح، وهذا الحديث متعلق بالقلب، متعلق بالقلب، فهو ثلث العلم لأنه متعلق بثلث ما يكتسب به، بل متعلق بأشرف ما يكتسب به وهو القلب، وهو القلب. وقال بعض أهل العلم بل باعتبار أن مدار العلم يدور على ثلاثة أحاديث، باعتبار أن مدار العلم يدور على ثلاثة أحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة هي الأصول الكلية للعلم. أحدها هذا الحديث إنما الأعمال بالنية، والثاني حديث الحلال بين والحرام بين، والثالث حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وقيل ربعه فجل بالفهم، يعني بعض العلم قال إنه ربع العلم كأبي داود صاحب السنن وابن المديني، قالوا إنه ربع العلم، وربع العلم قالوا باعتبار مدار العلم على أربعة أحاديث، ثم اختلفوا في تعيين هذه الأحاديث مع اتفاقهم على عد حديث إنما الأعمال بالنيات منها، مع اتفاقهم على عد حديث إنما الأعمال بالنيات منها. ومقصود الناظم هنا تبعا لأصله وهو الأشباه والمضاد للسيوطي أن يبين أهمية القاعدة ببيان أهمية أصلها، فإذا كان أصلها ثلث العلم فإن هذه القاعدة ثلث العلم، إذا كان أصلها ثلث العلم فإن هذه القاعدة ثلث العلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهو في سبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. نعم، وهو في سبعين بابا من أبواب الفقه يدخل، وهل المقصود حصر السبعين بابا؟ هذا ما نحى إليه بعض العلم منهم السيوطي، فإنه في الأشباه والنظائر عد سبعين بابا، لكن هذا مرجوح والله أعلم. فإن المقصود بالسبعين هنا التكثير على عادة العرب، العرب إذا أرادت أن تكثر شيئا قالت سبعين، إن تستغفر لهم سبعين، ليس المقصود أنه يستغفر فوق السبعين، ولكن المقصود بيان الكثرة التكثير. وهو في 70 بابا يدخل الذي نقل عن الشافعي، المقصود منه أنه يدخل أبوابا كثيرة وإن حقق أكثر من 70. لا يوجد باب من أبواب الفقه لا تدخله النية، لا يوجد باب من أبواب الفقه لا تدخله النية، لكن المقصود بالسبعين بالسبعين هو التكثير. نعم. قال رحمه الله: ثم كلام العلماء في النية من وجوه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيها قولا من غير جدل. مراد الناظم بيان أن مباحث النية بعد التعريف والتقسيم 7. بيان أن مباحث النية عند العلماء بعد التعريف والتقسيم 7: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. إذا مباحث النية: أولا التعريف وقد تقدم، ثانيا التقسيم. فإن النية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نية المعمول له، نية المعمول له، وتسمى نية القصد والإرادة، يعني لمن يعمل هذا العمل. الناس قد يقفون في صف واحد، منهم من يعمل العمل لله وهذا الأصل في المؤمنين، ومنهم من يراعي يعمل من أجل وزير ولا من أجل مدير ولا من أجل صاحب مصلحة في الدنيا. ما الفرق بين صلاة هذا وصلاة هذا؟ بالنية. هذا عمل العمل لله وهذا عمل العمل للدنيا أو لصاحب الدنيا، هذه تسمى نية المعمول له. والقسم الثاني نية العمل، نية العمل يعني إرادة العمل ذاته. يعني مثلا إنسان اغتسل، هذا اغتسل من الجنابة وهذا اغتسل نظافة، الماء هو الماء والغسل هو الغسل، ما الفرق بينهما؟ هذا لما بدأ يغتسل نوى غسل الجنابة فكان غسله غسل جنابة، الثاني لما بدأ يغتسل نوى التنظف النظافة فكان غسله غسل نظافة، ما الفرق؟ النية. هل تسمى نية العمل؟ إذن النية عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: نية القصد والإرادة وهي نية المعمول له، ونية التعيين وهي نية العمل. وأما بقية المباحث فيذكرها الناظم ونعلق عليها. قال رحمه الله: مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة. نعم، مقصود نية العمل، مقصود نية العمل. انتبهوا، الفقهاء غالبا لا يتكلمون عن نية القصد والإرادة. نية القصد والإرادة في الغالب يتكلم عنها علماء العقيدة، أما الفقهاء في الغالب يتكلمون عن نية العمل. فهو هنا عندما قال مقصودها أي مقصود نية العمل، التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، لأن العبادة قد تشتبه بعادة. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. وأضرب لكم مثالا: شخص جاء قبل الأذان إلى المسجد ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، جاء قبل الأذان بنصف ساعة ينتظر الصلاة، آخر انقطعت الكهرباء في بيته والجو حار فجاء إلى المسجد يريد المخيم، يريد الهواء البارد، آخر ينتظر صديقا له ولم يعرف الصديق عنوان البيت فقال له انتظرك في المسجد، وذهب ودخل المسجد، كلهم دخلوا المسجد، هذا الذي دخل ينتظر الصلاة فعله عبادة، هذا الذي دخل من أجل المكيف وهذا الذي دخل ينتظر صديقه حتى يصل إلى العنوان فعله عادة. ما الفرق؟ النية. النية هي التي ميزت هذا من هذا. إنسان اغتسل يوم الجمعة بنية النظافة العامة، وآخر اغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة النظافة للجمعة، هذا اغتسل وهذا اغتسل وربما في وقت واحد، ما الذي ميز هذا من هذا؟ النية. ميزت العبادة من العادة، ميزت العبادة من العادة. فأول مقصود لنية العمل أنها تميز العبادة من العادة. نعم. كما يميز بعضها من بعض في غسل كالغسل والتوضي. نعم، أيضا من مقصودها أن تميز عبادة من عبادة، أن تميز عبادة من عبادة. يعني مثلا سنة الفجر وفرض الفجر من حيث الصورة بعيدا عن صلاة الجماعة، الفرق بينهما النية. عندما يصلي الإنسان بعد الأذان يصلي ركعتين سنة الفجر، ينوي سنة الفجر. لو فرضنا أنه معذور يصلي لوحده فإنه يصلي أيضا ركعتين بنية فرض الفجر. الفرق بينهما النية، النية ميزت هذا من هذا. كذلك مثلا الإنسان إذا جمع الظهر مع العصر، الفرق بين صلاة الظهر والعصر غير مسألة التقديم والتأخير النية. عندما يكبر ينوي الظهر، ثم عندما يكبر ينوي العصر. كذلك مثلا الغسل، الغسل الذي هو عبادة، منه مثلا غسل الجنابة عبادة، غسل الجمعة عبادة، ما الفرق بينهما؟ بالنية. ولذلك قال كالغسل، يعني الغسل في رتبه حال كونه عبادة، مثل الفرق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة. الفرق هو في النية، الفرق هو في النية. والتوضي هذا باعتبار ما ذكره بعض الشافعية من أن الوضوء مراتب، يعني يتعين بالنية. توضأ لقراءة القرآن فقط يقرأ به القرآن، توضأ للصلاة فقط يصلي به. فالفرق بين الوضوء هنا بالنية، لكن هذا القول مرجوح. الصحيح أن الوضوء ينوى به رفع الحدث أو التجديد فقط، فإذا نوى رفع الحدث إن كان محدثا جاز له أن يصلي به ويقرأ القرآن ويطوف ما لم يحدث. وإذا نوى به التجديد لم يكن قد أحدث لكنه جدد الوضوء، فكذلك يفعل به ما شاء مما يشترط له يعني الطهارة. لكن ذكر الناظم هنا هذا مبني على قول بعض العلماء إن الوضوء يكون مراتب بحسب النية. الشاهد أن مقصود النية نية العمل، إما تمييز العبادة عن العادة وإما تمييز العبادة عن العبادة. نعم. قال رحمه الله: فلم تكن تشرط في عبادة فتشتبه هيئتها بعادة. نعم، لما كانت فائدة النية نية العمل تمييز العبادة من العادة وتمييز العبادة من العبادة، إذا كانت هناك عبادة لا تشتبه بغيرها فلا يشترط لها نية العمل لأنها متميزة بذاتها، ما تحتاج إلى نية. مثال ذلك الأذان، الأذان عبادة متميزة بذاتها، لا يوجد ما يشبهها، لا توجد عادة تشبهها ولا توجد عبادة أخرى تشبهها، وبالتالي الأذان لا يشترط فيه نية العمل لكن يشترط فيه نية القصد والإرادة أن يريد بذلك وجه الله. فإذا جاء وكبر الأذان حصل الأذان حتى لو لم ينوي الأذان، لأنه متميز بذاته، متميز بذاته. كذلك الإقامة للصلاة مثل الأذان. نعم. قال رحمه الله: كذلك الطرق مع خلاف في بعضها والندب غير خافي. الطرق ما يقصد به براءة الذمة، وإن شئت قل ما يقصد السلامة منه، ما يقصد السلامة منه، وإن شئت قل كل ما أمر المكلف باجتنابه. ما هي الطرق؟ لأن أتوى ما جاء في الشرع إما أفعال وإما طرق. الطرق كل ما أمر المكلف باجتنابه، وإن شئت قل ما يطلب شرعا براءة الذمة منه، وإن شئت قل ما يطلب شرعا السلامة منه. هذا سمى الطرق، مثل الزنا والعياذ بالله، الغيبة، هذه طرق. ومثل النجاسة اجتنابها يعني مطلوب، وهذه من الطرق. الطرق لا تشترط لها النية، وإنما تبرأ الذمة بمجرد السلامة منها. يعني يا أخوة، إنسان ما خطر في باله أصلا الغيبة، ما خطر في باله الغيبة أصلا، حتى ينوي تركه أصلا ما خطرت في باله، تبرأ ذمة والحمد لله. طيب، ثوب أو بطاق أصابته نجاسة، ثوب أو بطاق أصابته نجاسة، وضعه الإنسان في مكان فنزل عليه المطر فغسله وذهبت النجاسة، هو ما نوى لكن ذهبت النجاسة، صح ذلك؟ لأن الطرق لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية. إنسان وقع على ثوبه نجاسة فسقط في مسبح وزالت النجاسة، ما نوى هو، يطهر ثوبه. فالطرق لا يشترط لها النية عند جماهير العلماء، وإن خالف في ذلك بعض الشافعية، ولذلك قال مع خلاف في بعضها عند بعض الشافعية، والندب غير خاف، أي أن يعني أنه ينوي الترك مستحب. لماذا؟ لأمرين. أن ينوي الترك مستحب لأمرين. الأمر الأول حتى يعظم أجره، حتى يعظم أجره، كون الإنسان ينوي ترك الغيبة يعظم أجره في ترك الغيبة، لأن العلماء يقولون الإنسان إذا ترك الغيبة يؤجر على تركها بالشرط العام للإسلام وهو التزام الأحكام، لكن إذا نوى تركها بخصوصها يؤجر على هذه النية وعلى هذا الترك بخصوصه فيعظم أجره. إنسان وقع على ثوبه نجاسة وغسلها بنية إزالة النجاسة يعظم ثوابه مع براءة الذمة. والوجه الثاني للخروج من خلاف من خالف، للخروج من خلاف من خالف، وقال لابد في الطرق أيضا من النية وإن كان هذا ضعيفا. نعم. قال رحمه الله: ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سوى مكفف الأصل وكش. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لم تكن تشرط في عبادة، لم تشتبه هيئتها بعادة، ويشترط التعيين، ويشرط التعيين فيما يلتبس، إما يلتبس بعادة وإما عبادة تلتبس بعبادة. أما إذا لم تلتبس بعادة ولا بعبادة فإنه لا يشترط تعيينها ولا تشترط نيتها لأنها متعينة بهيئتها. وكل ما لنية فضل سقط فنية التعيين فيه تعتبر. نعم، يعني كل ما يمكن أن يكون فرضا ونفلا، كل ما يمكن أن يكون فرضا ونفلا فإنه لا بد فيه من تعيين الفرض وأنه فرض. يعني يا إخوة، الوضوء من حيث الأصل ممكن أن يكون فرضا إذا كان عن حدث، ويمكن أن يكون نفلا إذا كان تجديدا. فمثل هذا يحتاج إلى أن ينوي الفرض إن كان فرضا، وإن كان الوضوء على الراجح من أقوال العلم لا يشترط فيه إلا نية رفع الحدث أو نية التجديد. فكل ما يمكن أن يكون فرضا ونفلا لا بد فيه من نية تعيين الفرض ليخرج النفل، ليخرج النفل. الطواف، الطواف حول الكعبة يمكن أن يطوف الإنسان لأنه معتبر، ويمكن أن يطوف تطوعا، ويمكن أن يطوف لأن عليه طواف الإفاضة سابقا لم يطوفه، فيمكن أن يكون فرضا ونفلا. فلا بد من نية الفرض، لا بد من نية الفرض، وهذا هو الأصل. نعم. قال الناظم رحمه الله: واستثنيا من ذلك التيمم بفرض في الأصح عند العلماء. نعم، لما تقدم أن كل ما يمكن أن يكون نفلا أو فرضا لا بد فيه من تعيين الفرض، لكن يكفي أن ينوي أنه فرض من غير إضافة. قال: واستثنيا من ذلك التيمم للفرض في الأصح عند العلماء، يعني لا بد في التيمم من تعيين نوع الفرض لا جنس الفرض فقط. المتقدم يكفي جنس الفرض أنه فرض، يقول لك هنا في التيمم لا، وهذا قول سأعلق عليه. يقول في التيمم لا بد من نوع الفرض، تتيمم لقراءة القرآن، تتيمم وأنت تنوي لتقرأ القرآن، تتيمم وأنت تنوي لتطوف، تتيمم وأنت تنوي لتصلي، ما يكفي أن تتيمم لفرض التيمم. قل لا، عندما تتيمم ماذا تريد؟ تريد الصلاة، تنوي الصلاة، تريد أن تقرأ القرآن، أن تستبيح مس المصحف، انوي مس المصحف، تتيمم لأنك تريد أن تتوضأ، انوي لأنك تريد أن تطوف، انوي الطواف. وهذا يا أخوة مبني على أصل، وهو أن التيمم مبيح وليس رافعا، مبيح للممنوع، وما دام أنه مبيح للممنوع فلا بد من تعيين نوعه، لكن هذا القول مرجوح. فالتيمم رافع إلى حين وجود الماء، فهو مثل الوضوء، يكفي فيه أن ينوي رفع الحدث فيفعل به ما شاء، يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ونحو ذلك. نعم. قال الناظم رحمه الله: وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا ونقطا فقال. نعم، اذا عين المصلي ما لا يشترط تعيينه بالنيه، يعني لو اقفله صحت صلاته، لكن هو عين. مثال ذلك: جاء وقد أقيمت الصلاة فنوى أن يصلي خلف الشيخ عبد العزيز، نوى أن يصلي خلف الشيخ عبد العزيز، عينه بعينه ودخل في الصلاة، بعدما سلم الإمام فإذا به غيره، ما جاء الشيخ عبد العزيز لي، عين الإمام وهو لا يشترط. هنا قال بطلا، هنا هو من حيث الأصل يحتمل بطل العمل الذي عين فيه، ويحتمل بطل التعيين وصح العمل. أما عند الناظم بناء تبعا لأصله وعلى ما اختاره كثير من الشافعية يبطل العمل، فمعنى بطل، بطل عمله لأنه عين الإمام فتبين الإمام غيره، غير الذي عين، قالوا يبطل عمل، تبطل صلاة. لكن هذا القول مرجوح، حيثما عين ما لا يشترط تعيينه شرعا بطل التعيين وصح العمل، دخل المسجد وجاء بأمور هي ليست مطلوبة أصلا وينهى عنها، لكن قال في نية نوى أن يصلي في مسجد زيد بن حارثة، خلف الإمام الفلاني، فتبين أن المسجد مسجد سعد بن أبي وقاص، ما يضر. تبين أن الإمام غير الذي عينه بنيته، ما يضر. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، يبطل التعيين ويصح العمل. نعم. قال الناظم رحمه الله: وخرجت أشياء رفع أكبر من حدث لغائط عن أصغر. نعم، يعني خرجت عن هذا عن هذا الحكم، وهو أن من عين ما لا يشترط تعيينه فأخطأ يبطل عمله أشياء، منها لو نوى المكلف غسل الجنابة، لو نوى المكلف غسل الجنابة وغسل أعضاء الوضوء واغتسل، فإنه يصح وضوءه ولو لم يكن جنبا. يعني غلط، إما ظن أنه استلم فاغتسل غسل الجنابة ونوى غسل الجنابة، لم ينوي الوضوء، لم ينوي الوضوء، نوى غسل الجنابة ولكنه غسل أعضاء الوضوء في الغسل، فتبين أنه لم يجنب أصلا، ما كانت عليه جنابة، غلط في النية لغلطه وظنه أنه أجنب. قالوا هنا مع أنه عين الجنابة ولم ينوي الوضوء يصح وضوء، يصح وضوء، لأنه نوى الأكبر فاندرج الأصغر وإن كان غالطا. نعم. وواجب في الفرض أن تعرض فيها له للأداء والقضاء، يعني في الفرض ومن ذلك الصلاة ينوي فرض الوقت، عندما يصلي ينوي فرض الوقت، ينوي الظهر، ينوي العصر، ولا يتعرض في نيته لكونها أداء أو قضاء، ما يحتاج إلى هذا، يكفي أن ينوي فرض الوقت الذي عليه، وهذا هو الأصح من أقوال العلماء. نعم. لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء. نعم، لا يجب التعرض للفرض في الصيام. الصيام هنا يا أخوة إذا كان أداء، يعني في شهر رمضان، ما يحتاج أن ينوي الفرض أنه سيصوم فرضا، لما؟ لأنه في رمضان لا يكون إلا فرضا، ما دام أنه مكلف فصومه في رمضان لا يكون إلا فرضا، وإذا كان صبيا فإن صومه لا يكون إلا نفلا، فلا يحتاج إلى نية الفرض، لا يحتاج إلى نية الفرض، لا الصبي ولا غير الصبي، لأن الصبي لا يكون صومه إلا نفلا، والمكلف في رمضان لا يكون صومه إلا فرضا، فهو متميز بالوقت، لا يحتاج إلى نية الفرضية. وكذلك الوضوء، وكذلك الوضوء لا يجب التعرض فيه للفرض إذا كان قد نوى رفع الحدث، إذا كان نوى رفع الحدث. نعم. وما كفى التوكيل فيه أصلا واستثنيا مهما تقال فعلا. نعم، وما كفى التوكيل فيها أصلا، ما كفى التوكيل في النية أصلا، لا يكفي التوكيل في النية، فإنه لا ينوي أحد عن أحد، لا ينوي أحد عن أحد، لأن النية هو محلها القلب، ولا يمكن أن ينوب أحد عن أحد في قلبه، لا يمكن أن ينوب أحد عن أحد في قلبه. قال: واستثنيا مهما تقارن فعلا، يعني استثني من ذلك إذا كان الفعل مما يجوز التوكيل فيه، فإن الوكيل ينوي عن الموكل، مثل العمرة، إنسان عنده مال ولكن لا يستطيع أن يعتمر بنفسه أو لا يستطيع أن يحج بنفسه، عاجز عن الحج ببدنه، يوكل غيره ويعطيه مالا ويقول حج عني اعتمر عني. طيب هذا إذا وصل إلى الميقات ماذا سيقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، لبيك اللهم حجا عن فلان، فهو ينوي عن فلان. لكن النية هنا يا إخوة ضمن الفعل، لأنه وكيل في الفعل كله، فهنا استثني هذا أيضا. هذا واضح يا إخوة، واضح. إذا كان العمل مما يقبل التوكيل فإن النية تندرج في هذا التوكيل. نعم، لا ينوي أحد عن أحد إلا الوكيل عن موكله فيما يصح فيه التوكيل، فيما يصح فيه التوكيل. والأمر الثاني، النية عن الصبي غير المميز في الحج والعمرة، هذه مستثناة أيضا. النية عن الصبي غير المميز، لأن الصبي الذي يحج به أو يعتمر إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز. فإن كان مميزا فإنه يؤمر بالنية، يؤمر بالنية وقال قل لبيك اللهم عمرة، إنوي العمرة، لأنه يدرك. أما إن كان غير مميز فإنه ينوي عنه وليه، وهذا مستثنى. والدليل على ذلك أنه لما جاء الإذن بالحج والعمرة عنه كان ذلك إذنا بالنية عنه، لأنه ما ينوي. لما رفعت المرأة الصبي، وهذا صبي صغير الذي ترفعه امرأة بيدها، هذا صبي صغير، وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، كان هذا إذنا بالنية عنه، فهذا مستثنى. الأصل أنه لا ينوي أحد عن أحد، ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول إذن الوكيل عن موكله فيما يجوز فيه التوكيل، والأمر الثاني إذن الولي عن الصبي غير المميز في الحج أو العمرة. نعم. وإذا إخلاص في المنوي فبا تصح بالتشريك فيما نقل. نعم، الإخلاص هنا يا إخوة له معنيان. الإخلاص في نية المعمول له، الإخلاص في نية المعمول له، وهذا شرط لصحة العبادة، هذا شرط لصحة العبادة. والإخلاص هنا عام وخاص، أما العام فهو التوحيد أصلا، أن يكون من الموحدين مما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا تقبل العبادة من غير موحد، لا تقبل العبادة من غير موحد. وأما الإخلاص الخاص فهو أن ينوي في هذا العمل بخصوصه وجه الله، أن ينوي الموحد في هذا العمل بخصوصه وجه الله، وهو يصلي ينوي وجه الله، ينوي وجه الله، فلا يصح التشريك في نية المعمول له، لا يصح التشريك في نية المعمول له. ومن شرك في نية المعمول له فإن عمله يبطل. إن شرك بالشرك الأكبر فهذا يبطل عمله، وإن شرك بالرياء فهذا إن كان الرياء في أصل العمل فإنه يبطل العمل، وكذلك إذا كان في أثناء العمل وختم به العمل فإنه يبطل العمل. أما إذا كان في أثناء العمل ودفع فإنه لا يبطل العمل. يعني إنسان دخل المسجد وإذا بالمدير موجود أو بوالد المرأة التي يريد أن يخطبها موجود في المسجد، فبدأ الصلاة وهو يرائي هذا الله أكبر، وهو ينوي أن يراه هذا ويثني عليه، عمله باطل. ماذا يصنع إذا أراد أن يصحح؟ يخرج من العمل ويبدأ من جديد. ما يكفي أن يصحح العمل أثناء العمل، ما دام العمل يتصل بعضه ببعض كالصلاة. إنسان بدأ مخلصا، الله أكبر لله مخلص، ثم أثناء الصلاة سمع صوت المسؤول قد دخل فرآه، دخل الرياء واستمر إلى أن سلم، تبطل صلاته، تبطل صلاته. لكن إنسان كبر مخلصا لله، وفي أثناء الصلاة سمع صوت مسؤولا أو كبير القبيلة أو نحو ذلك فرآه، ثم بعد قليل قال أعوذ بالله، أترك الكبير المتعال إلى هذا المخلوق الذي لا يملك شيئا، أستغفر الله، ودفع هذا الرياء. صلاته صحيح، صلاته صحيح. وكذلك التشريك في نية العمل، فإن التشريك في نية العمل إذا كان بين عملين لا يقبل أحدهما التشريك فإن التشريك باطل، فإن التشريك باطل. لكن هل يبطل العمل؟ إنسان صلى ونوى صلاة الظهر أمس وصلاة الظهر اليوم، عليه صلاة الظهر من أمس، كبر ونوى صلاة الظهر أمس وصلاة الظهر اليوم، بعض العلماء يقول تبطل صلاته، وبعض العلماء يقول يبطل التشريك وتصح في فرض الوقت، وتصح في فرض الوقت. إنسان نوى القضاء والتنفل بصيام يوم الاثنين، ليس حصول الحكمة من صيام يوم الاثنين، لا، نوى القضاء والتنفل بصيام يوم الاثنين، يبطل التشريك ويتمحض قضاء، ويتمحض قضاء، ما يكون صام الاثنين نافلة، لكنه صام القضاء. إنسان نوى العمرة عن أبيه وأمه في الميقات، ما أخطأ في الميقات، قال لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي، لبيك اللهم عمرة عن أبي وأمي، نوى العمرة عن الاثنين، قال العلماء هنا تبطل النية عنهما وتكون العمرة له. ما يمكن هنا أن نقول تكون لهذا أو تكون لهذا، تحكم. طيب ماذا نفعل؟ تبطل النية لهما وتكون له، كأنه لم ينوي أحدا، كأنه لم ينوي أحدا، فتكون العمرة يعني عنه. أما التشريك فيما يحتمل التشريك فهذا صحيح. مثال ذلك إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، ونوى طواف الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد، صح ذلك منه عند الجمهور وهو الطواف، لأن المقصود الشرعي قد حصل وهو أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. إنسان يوم الجمعة أصبح جنبا فنوى غسل الجنابة وغسل الجمعة واغتسل غسلا واحدا، صح ذلك منه ويثاب على الغسلين ما دام نوى الغسلين، وإن كان الأفضل أن يغتسل غسلين لفعل الصحابة رضوان الله عليه، لكن لو اغتسل غسلا واحدا بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة حصل المقصود وصح التشريك وصح العمل ويثاب على ذلك. إذن إذا شرك في نية العمل بين عملين يقبلان التشريك صح التشريك وأثيب على العملين، وإذا شرك بين عملين لا يقبلان التشريك فإن التشريك باطل، وأما العمل فقد يصح وقد يبطل، والأغلب أن يصح. نعم. واستثنيت أشياء كالتحية لأنها تصح فيها النية. نعم، واستثنيت من هذا من منع التشريك أشياء كالتحية، كالتحية تحية المسجد، نوى بالفرض تحية المسجد، نوى بالفرض تحية المسجد تصح. وإن كان الأظهر والله أعلم هنا أن لا ينوي تحية المسجد وإنما يكفي نية الفرض، لكن لو نوى تحية المسجد فإنها تصح ولا تضر. نعم. ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة، يعني وقت النية يا إخوة يكون في أول العبادة باتفاق العلماء، لا بد أن تكون النية موجودة في أول وقت العبادة. يعني أراد أن يصلي صلاة الظهر، نوى صلاة الظهر وكبر، وجدت النية هنا. طيب، دخل مع الإمام بنية الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر فنوى العصر، يقول العلماء لا تصح ظهرا ولا تصح عصرا. لماذا لا تصح ظهرا؟ لأنه قطع النية. لماذا لا تصح عصرا؟ لأنه لم ينوي من أول الصلاة. شرط صحة العمل أن تكون النية موجودة في أوله باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. طيب، ما الحكم إذا تقدمت؟ إذا تقدمت يعني إنسان خرج من بيته وهو يريد صلاة الظهر، توضأ وخرج من البيت وهو يريد صلاة الظهر، دخل المسجد، قام مع الإمام، لم ينوي شيئا الآن، لم ينوي شيئا، لم ينوي أنها ظهر أو عصر، لكن النية قد تقدمت. هنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا لم يقطعها أنها تصح، أنها تصح. ولذلك الذي يأتينا بعض الناس يقولون يا شيخ نحن أتينا وصلينا، والله أنا ما أدري نويت وما نويت، لماذا خرجت من البيت؟ أنت في هذا الوقت لماذا خرجت من البيت؟ أريد أصلي الظهر، إذا نويت صلاة الظهر، إلا إذا بين لنا أنه نوى غيرها، هنا نقول له لم تنوي. إذا شرط صحة النية أن تكون موجودة في أول وقت العبادة. طيب، إذا وجدت قبل، نقول الراجح من أقوال العلم أنها إذا وجدت قبل ولم يوجد قاطع لها أنها تكون موجودة وقت العبادة، أول العبادة. طيب، إذا وجدت بعد، نقول ما تصح العبادة، لا بد أن تكون النية موجودة في أول وقت العبادة. نعم. ونحوها واستثنيت منه صور الصوم والزكاة فيما قد ذكر. نعم، لما قال وقت النية في أول العبادة ذكر أمورا مستثنى منها الصوم. الصوم يا إخوة مستثنى في النفل وفي الفرض. أما في النفل فإنه لا يشترط لصحة النفل أن توجد النية في أول اليوم. إنسان استيقظ وصلى الفجر ولم يطعم ولم يشرب، ثم بعدما أشرقت الشمس نوى أن يصوم هذا اليوم، صومه صحيح على الراجح من أقوال العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخوة الحضور لم توجد النية في أول الوقت في أول اليوم، لكن صح هذا مستثنى بالدليل. والصوم في الفرض مستثنى من جهة التقدم، فإن المشترط في صوم الفرض أن يبيت النية متى؟ من الليل، قبل دخول الوقت، من الليل، فهنا تقدمت النية واعتبرت. هذا على القول بأنها إذا تقدمت ولم توجد عند أول العمل ذكرا أنه ما يصح. لكن قلنا نحن إذا تقدمت في أي عمل ولم يقطعها قاطع أنها تكون صحيحة وإن كانت متقدمة، كالصوم والزكاة. الزكاة يا إخوة لا يشترط لصحتها أن تكون النية في أولها، لأن العلماء يقولون الزكاة فعل واحد فحيثما وجدت النية فيه صح. يعني أخرج 100 200 300 وهو ينوي بها وجه الله، لكن لم يعين الزكاة ثم نوى الزكاة، فإن مجموع الزكاة كلها صحيح. فيقولون الزكاة فعل واحد فحيثما وجدت النية في أجزائه صح، فيما قد ذكر أي السيوط في الأشباح والنظائر. نعم. وقرنها بكل لفظ أول إن كان ذكرا واجب على الجميع. انتبهوا لهذا يا أخوة، يعني إذا كان أول العبادة قولا، مثال ذلك الصلاة، أول الصلاة الله أكبر، فإنه يجب أن تقارن النية كل اللفظ، كل القول الذي هو أول العبد، أول الصلاة ما هو الله أكبر. على هذا القول، على هذا القول وهو ليس راجحا، على هذا القول يشترط أن تكون النية موجودة من قوله الله إلى أن يقول أكبر، من أول الهمز إلى الراء لابد أن تكون النية موجودة ذكرا. وهذا قول فيه من الشدة ما فيه، وإذا ترون بعض الناس يكبر خلاص ما جاءت النية، وربما قال الله لا ما استمرت النية. وهذا القول مرجوح، لا يمكن أن تأتي به الشريعة السمح، وإنما يكفي وجود النية في أول العبادة، يكفي وجود النية في أول العبادة. لكن هذا ذكره الشافعية كذلك بعض الحنفية، أنه لا بد أن تكون النية مقارنة لكل لفظ التكبير، لكن هذا مرجوح. نعم. نحو الصلاة لكن المختار لبعض يكفي عرفا استحضار. لما رأى بعض علماء الشافعية ومنهم إمام الحرمين أن هذا الأمر صعب، أن الإنسان يستحضر النية من الهم إلى الراء لا تغيب مطلقا، قال يكفي في ذلك وجود النية بحسب عرف الناس، ما دام الناس يعتبرون النية وجدت خلاص يكفي، ما يشترط مقارنة اللفظ. لكن الصحيح كما قلنا أنه لا يشترط مقارنة النية للفظ، بل يكفي وجود النية في أول العبادة. نعم. كذاك قرنها على التحقيق الأول النسبي والحقيق. انتبهوا لهذا يا إخوة، العبادة قد يكون لها أول نسبي وأول حقيقي. متى يكون ذلك؟ إذا كان أول العبادة ليس فرضا، إذا كان أول العبادة ليس فرضا فهذا أول نسبي، والأول الحقيقي هو الفرض. وإذا ذكرت المثال ستعرفون، الوضوء، ما أول الوضوء يا إخوة؟ غسل الكفين، أول ما يدرك يغسل الكفين، هل هذا فرض؟ ليس بفرض. ثم المضمضة والاستنشاق، وهذا عندنا فرض لكن عند بعض أهل العلم أيضا سنة. ثم غسل الوجه، عندنا نحن على المختار أول فروض الوضوء المضمضة، فالأول النسبي هو غسل الكفين، والأول الحقيقي هو المضمضة. وعند بعض الفقهاء الأول النسبي غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، فالأول النسبي غسل الكفين، والأول الحقيقي هو غسل الوجه. في التيمم عندنا الضرب ثم المسح، الضرب في الحقيقة وسيلة ليس فرضا، هو وسيلة، الفرض هو المسح، فالضرب أول نسبي والمسح أول حقيقي. إذا أراد الإنسان أن يثاب ف فلا بد أن تكون النية موجودة عند الأول النسبي قبل ما يغسل كفيه ينوي فيثاب. فإذا لم ينوي عند الأول النسبي فيجب أن ينوي عند الأول الحقيقي حتى يصح. فإذا أراد أن يتمضمض ينوي الوضوء. إذا لم ينوي عند الأول الحقيقي هل تصح عبادته؟ ما تصح. لما؟ لأن يعني قدمنا أن من شرط صحة النية أن تكون مقارنة لأول العبادة الحقيقية، وهنا ليست مقارنة. إذن إذا كانت العبادة لها أفعال مستحبة ثم تأتي الفرائض فيها فلها أول نسبي وهو أولها، وأول حقيقي وهو أول فرض فيها. يشترط لصحة العبادة أن تكون النية موجودة عند أول فرض فيها، ويشترط لثواب كل العبادة أن تكون النية موجودة عند الأول النسبي منها. نعم. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.